ينبغي أن يفهم في إطار الحلال، تروع عن نفسك بالحلال، تخرج إلى الفضاء كويس، تخرج وتستأنس، تنكي، تقول نكات مع أهلك، ما في ذلك شيء. وهنا لابد أن أؤكد على مسألة، بعض المتدينين يظن أن الاستقامة لابد أن تظهر على الوجه صرامة، يعني الزول يكشر وشه ويصر وشه ويقول لك أنا زول ملتزم، ما عندنا أي هزار، ما عندنا أي كلام. يا أخي هو إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يمزح ويمازح كويس، ولكنه لا يقول إلا حقا. يجد صهيب الرومي في عينه رمد، عينه اليمنى فيها رمد، ويأكل العنب، قال أتأكل العنب وفي عينك رمد؟ قال إني آكلها بالتي ليس فيها رمد. مزاح وضحك، ولكنه ضحك مفيد. كان عليه الصلاة والسلام إذا ضحك كان ضحكه تبسما، ما رأيته صلى الله عليه وسلم ضاحكا مستجمعا لهواته قط، ولكن كان ضحكه تبسما عليه الصلاة والسلام. وكان إذا تبسم تهللت أسارير وجهه كأنما هو قطعة بدر إذا سر استنار وجهه صلى الله عليه وسلم، وفداه نفسي وأمي وأبي وولدي وزوجي صلى الله عليه وسلم. إذن الترفيه لا يكون بمعصية. بعض الناس يرفه بالموسيقى، بعض الناس يرفه بالأغاني والاختلاط والتعري، يقول هذا ترفيه. وبعض الناس ربما هذا في بلادنا غير موجود، في بعض البلاد يرفهون على السواحل ترفيها مخلا بالآداب والقيم والأخلاق، فلا تبقى معه فضيلة ولا حياء. ده ترفيه؟ ده ترفيه شنو؟ ده ترفيه بوديك النار باختصار، يعني بالدارجة ترفيه يوديك النار. رأيك فيه شنو؟ تمشي النار بالترفيه؟ ترفيه وتمشي النار ولا كيف يعني؟ وفعلا حفت النار بالشهوات. فالترفيه والترويح إنما يكون في الحلال. نمرة ثلاثة، الترفيه استثناء وليس أصل. الأصل في حياة المسلمين الجدة والمسؤولية والاهتمام، ده الأصل. الناس بيمشوا الشغل يوميا، ما في هزار، ما في لعب. لكن أقول لك حاجة، اللعب ذاته في الضوابط. حس الكورة دي مش اسمها لعب؟ يقول لك اللعب عندنا لعبة صح، ويسموها الملاعب لعب صح. اللعب ذاته في حاجة اسمها التسلل، في حاجة اسمها ضرب الجزاء، فكرة أصفر وفكرة أحمر، وفي عدد معين، وفي نظم، وفي لوائح. يا أخي اللعب عنده ضوابط، الدين ده ما عنده ضوابط ولا كيف؟ اللعب عنده ضوابط. فالترفيه استثناء وليس أصل. يعني أنت ترفه متى؟ كما يقول معاذ بن جبل ويقول عمر بن الخطاب، هذا ينسب إليهم، إني لأستعين ببعض الباطل على الحق. ويقصدون بالباطل، شوف الصحابة دي فهموا عالي كيف، يقصدون بالباطل اللهو المباح، لأنهم انشغلوا فيه عن الله يعتبروه باطل، أنزلوه منزلة الباطل وإن لم يكن باطلا. ويقصد بذلك إنه يرتاحوا شوية عشان يرجعوا للعبادة بسرعة. لكن نحن الآن الترفيه عندنا أصل والعبادة عندنا طارئة. أزول يقول لك في رمضان داري رفه، قال يا أخي رمضان ده ما حب ترفيه، نكلمك عديل، رمضان ده شهر بتاع عبادة جد، ما فيه ترفيه، رفيه 11 شهر يا أخي. وفي رمضان ترفي خيمة رمضانية وشنو رمضانية وسهر رمضانية وأغنية رمضانية ومسلسل رمضاني وفيل رمضاني كويس، وها بتعبد الله 200 انت. رمضان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتفرغ فيه للطاعة ويعتكف فيه العشر الأواخر من رمضان، وما ترك الاعتكاف حتى لقي الله، واظب عليه. ليش؟ لأنه كما يحتاج إلى الترفيه ليتزود للآخرة، أيضا يحتاج للآخرة ليستطيع أن يواجه صعاب ومشاق الدنيا. فبالتالي هذه بعض الضوابط الترفيه. رابعا، لا يجوز أن يفهم أن الترفيه يراد به الفوضى والإزعاج وعدم الانضباط، بل ويصل الأمر إلى مضايقة الآخرين وإزعاجهم، وربما وصل الحال إلى سلب حقوقهم، فهذا لا يعتبر من الترفيه. الترفيه لابد أن يراعى فيه الشرع ويراعى فيه الدين في الأول، لأنه في النهاية أنت لو كنت بترفه عليك أن تعلم أن الملائكة سنكتب ما قالوا، أحصاه الله ونسوه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ينبغي أن تعلم أنه سيكتب لك، ما بعدين بيقولوا زود بهزر خلوه، لما نرجع من الهزار لحالة الجد نحن حنكتب عليه، لا، الملائكة ستكتبه. ولذلك يحرص أن لا يكتب عنك إلا حقا، رفه بما هو مباح بغير أن ترتكب معصية ولا إثما. حقه بسرعة كده نتكلم عن بعض الأشياء التي يرفه بها الناس في حياتهم. القدشين كيف؟ لعب الورق. طبعا إذا كان ميسرا هذا حرام، لكن إذا لم يكن ميسرا كرهه معظم أهل العلم لما فيه من المشابهة ولما فيه من ضياع الأوقات. وكذلك يلحق بذلك الضمنة. أما لعب الكعاب، الكعاب ده الحاجات المكعبة، بيجاي واحد وبيجاي ستة وبيجاي خمسة وبيجاي كم ما عارف، وتكشكش وترمي شختك بختك، هذا حرام. ده لعب الكعاب، هذا حرام. كويس. والشطرنج، من لعب بالنردشير فكأنما غمز يده في دم خنزير أو في لحم خنزير. والنردشير دي الطاولة، أقرب لها الطاولة. كويس. أما علي بن طالب لما وجد أقوام يلعبون الشطرنج قال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ طيب واحد والله يقول يا شيخنا جربت عدنا ذاته، حتى الناس جربته بشنو يا أخي؟ أطلع النيل أتفرج يا أخي، أركب لك مركب أمشي، عايم في الجمرة دي، سوق أولادك ومرتك أمشوا أجلسوا في محل يعني براكم مع بعض. كويس. رفه عن نفسك. كويس. هذا هو الترفيه المباح. قولوا أشعار وأنشدوا ذلك. لعب الأحباش في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بالحراب، النظر إلى أنواع من الرياضات المنضبطة. كويس. ممارسة بعض هذه الأنشطة، كل هذا من الترفيه المباح. المساحة لا تتسع لذكر تفاصيل ذلك، ولكن إنما هي إشارات في برنامج إشارات. إلى أن ألتقيكم في حلقة قادمة، أترككم في حفظ الله وعونه ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.